بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ صفحة جديدة في أولى المنازل وهي المنجيات من عذاب القبر. لكن قبلها هناك يعني نقطة نظام بسيطة. نعم. لأن عندنا بعض من الموجبات عذاب القبر لم نذكرها بعد، فنريد أن نسردها في دقائق معدودة ثم ندخل على المنجيات إن شاء الله لتكتمل الفائدة، لأن العلم أمانة وقد استأمننا المشاهدون والمشاهدات على ما يعني على قضية ما نعلمهم إياه، فيجب أن نكون يعني صادقين فيما نعلم. خلاص لا بأس، بارك يعني الله فيك. دقائق نعم. نعرض بعض من يعني موجبات بقية موجبات غير ما ذكرت فضيلتك. غير ما ذكرنا يعني إن شاء الله. إذا الموجبات كثيرة فضيلة الشيخ. يعني أسأل السلام قليلة. لأن المصائب كثيرة. نحن أمناء على كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نوصله إلى الناس بهذه الأمانة. فما تركنا شاردة ولا واردة ورأينا فيها يعني خير للمستمع وللمشاهد إلا إن شاء الله ونذكره ونوضح بأمر الله تبارك وتعالى إن شاء الله رب العالمين. شكرا لكم على أمانتكم واستقصائكم في البحث العلمي بمصادر الشريعة. وعددنا من خلال استقصاء فضيلتكم ما يربو على 33 موجب من موجبات عذاب القبر والعياذ بالله. سلمنا الله منها وإياكم وكل المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة الشارقة FM 94.4. توقفنا عند تقريبا الاشتغال بعيوب الناس. نعم، ماذا بعد ذلك من موجبات عذاب القبر؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأحيان محمد ابن يرى الإنسان أن هناك ذنوب يراها كأنها صغيرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من أحاديث ليلة المعراج نسوة أو نساء معلقات من شعورهن. لا. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء نسوة أو نساء من أمتك كن يرى شعورهن الأجانب. والأجنبي هو كل من يحل له أن يتزوج بها. يعني معنى كده أن اللي خرجت بشعرها هكذا أمام الناس هذه من موجبات عذاب القبر. تعلق من شعرها، هذه صورة عذابها يوم القيامة. لله رب العالمين. وفي القبر في البرزخ. في البرزخ. لا إله لأنها كانت تتفاخر بشعرها هكذا، لأنه وصفها العام مائلة مميلة، مائلات مميلات من ضمن هذا الشعر. فما بالك الحديث هنا لم يذكر الساق ولا الذراع ولا الصدر ولا غيره، شعر فقط. ما إذا عرف الشعر فبالتالي ينسحب على الكل وهو أخطر. يعني لا، يعني أقصد أن الموضوع يعني يترتب عليه ما هو أشد. يعني هناك الشعر فقط عذبت، فما بالك ببقية الجسد. فأنا يعني سلام. يعني المصيبة المسلمة ما شاء الله مؤمنة وملتزمة وطيبة وذات خلق وتحافظ على زوجها ودينها وعرضها ومالها وأولادها وإلى آخره، وتصوم مقتنعة بالصيام. نعم. وتصلي مقتنعة بالصلاة. لا أدري ما مشكلة الحجاب عندها. ربما ضرورة العمل. لا يعني أنا يعني ربما هنالك بعض قطعات الأعمال لو تحجبت المرأة لفصلتها. تفصل يا أخي، تفصل ولا تفصل من دين الله؟ يعني تفصل بدل يعني تفصل، انفصلت اليوم بإذن الله تفصل من العذاب الذي يعني الذي ينتظرها. فاحنا ان شاء الله رب العالمين يعني نود من نسائنا كما اقتنعت بالصيام، كما اقتنعت بالصلاة، كما اقتنعت بأوامر الله عز وجل، كما هي في كل أمورها طيبة ممتازة، يعني ذات خلق ذات دين. يعني ما مشكلة الحجاب؟ هو الحجاب أصلا مفروض في الشريعة الإسلامية فرض طبعا. ده هنالك من ينكر الحجاب من المسلمين، من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة. قيل إن هذا الحجاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ولبنات الله عز وجل ونساء المؤمنين. إن لم تعتبر، إن لم تتحجب فهي ليست من نساء المؤمنين. الامر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يامر من نساء المؤمنين اولا نساءه وبناته ونساء المؤمنين بقى. فان لم تتحجب فليس من نساء، خلاص الحجاب مش لها، مش لها، يعني ليس لها لانها ليست من لا تتبعنا من المؤمنين، لا تتبعنا من المؤمنات، ما تتبعنا. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وفي تضعيف ثم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأباء المحارم. والشعر من الزينة؟ لا إله إلا الله. كل الإجماع إما الوجه والكفين وإما الجسد كله. بس يا دي خلاص. وتنتهي المشكلة. إيه المشكلة؟ أنا مش شايف مشكلة. أنا لا أرى مشكلة. المشكلة أن ربما تعيش سنها هذه زينة الله لها، قل من حرم زينة الله. جميل تتزين في البيت وتلبس أفخر الثياب وتخلع أفخر الثياب، إيه المشكلة؟ وكيف تعيش سنها؟ تعيش سنها بمرضاة الله. لا لا لا تميل ولا تميل، لا ينظر احد من الشباب اليها، لا ان شاء الله رب العالمين. لن ياتيها الا كل مستقيم عندما تتحجب، اما هذه ياتيها الذباب الذي يعني يفضل، يعني يفضل هذه الروائح. مثلا يا رب. ايضا قاطع الطريق، قاطع الطريق، العياذ بالله رب العالمين. من قاطع الطريق؟ واحد يقطع طريق، واحد يطلع على الناس كده يقطع الطريق، الهجام مثلا. والعياذ بالله رب العالمين، الذي يقطع الطريق ويؤذي الناس، يقتل الناس، يسرق الناس، يغتصب اموالهم، معه سلاح، معه عصابه، معه هؤلاء من ضمن موجبات عذاب القبر. يقطع الطريق على الناس والعياذ بالله رب العالمين. والذي يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق، يعني مدير المؤسسه موجود هو يعمل، مدير المؤسسه غير موجود يتغيب، لا يعني انت عايز اكتر من مصيبه يعني، وكانه ليس عبدا لله، كانه عبد للمدير. المفروض يعمل لله سبحانه وتعالى، ملوش دعوه هو يعمل. وهذا هو سر الاسلام، الاخلاص والمراقبه، سواء صاحب العمل موجود او غير موجود، انا اراقب الله. ولذلك صاحب العمل يفرح لما يجد الموظف يصلي ويتقي الله، والموظفه تصلي وتتقي الله، لانه موجود او غير موجود الله عز وجل ربنا كريم معه سبحانه وتعالى. صحيح. ثم الفاحش بذيء اللسان، في ناس والعياذ بالله الفحش في في في في، والمؤمن ليس بفاحش ولا بذيء لسان ولا صخاب في الاسواق. صحيح. لا صوته مرتفع ولا يخرج من لسانه الا الكلمات الطيبه. البذاء هذه، الفحش هذا من كبائر اللسان. ولكن قلبه ابيض. لا لا لا، لو كان قلبه ابيض لكان لسانه اكثر بياضا. لا يقصد شيئا بكلامه. لا لا لا، ولكن يؤذينا نحن ويؤذي الملائكه، والملائكه تتاذى مما يتاذى به البشر. واذا كانت هذه طبيعته يتوب الى الله عز وجل. عسى رب العباد ان يتوب عليه. الباب مفتوح. ماذا يصنع لكي يتخلص لسانه من هذه البذاء والفحش؟ يقرأ كثيرا في كتاب الله عز وجل، يعاشر كبار القوم، يجلس مع أهل العلم، يجلس مع الناس الذين ينتقون أبو موسى الأشعري، والله ما أحببت الدنيا إلا لثلاث: آية أقرأها من كتاب الله، أو حديثا أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. يا سلام. نقول الكلام الجميل ويكلم الكلام الجميل ويكمل بعضه بعضا هكذا. ربما طبيعة المصالح والأعمال المتشابكة تحتم عليه أن يجلس مع أناس بهذه الصفات. يجلس، ولكن يجلس مسلما ويتحرك مسلما ويقوم مسلما. هل قال ربنا اقرأ باسم ربك؟ هل القراءة باسم ربك؟ لا، اجلس باسم ربك، تحرك باسم ربك، كل باسم ربك، نم باسم ربك، تفسح باسم ربك، اعمل كل شيء. الأمر لا يحتمل بعضا من المجاملات مثلا؟ المجاملات في على حساب الدين لا تكون. لا. وإذا تعطلت المصالح؟ لا تتعطل يا محمد ابن أنا. مع الاستقامة لا تتعطل إن شاء الله. نعم. ثم الفتوى على الله بدون علم. الفتوى بدون علم، هنالك فتوى بدون علم؟ يا سلام. والذي يتصدى للفتوى يعلم كتاب الله وسنة. جميل جميل. ولكن لما يصير في مليار مفتي في المسلمين ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لهم؟ أكثر من المسلمين. إذا جلس خمسة من المسلمين صار فيهم سبعة من المفتين، ماذا نقول لهم؟ يعني وهذه كارثة كبيرة، ماذا نفعل؟ لها أيضا هذه موجبة من موجبات أجراكم على الفتية، أجراكم على النار. حديث. ومن قال الله أعلم فقد أفتى. وكان عمر لا يحب كلمة الله أعلم، يعلو الرجل بدرة يقول قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. جميل. يعني أنت عايز يقول له هو أنت جبت جديد؟ الله أي والله أعلم. صح الله. وكان مالك عندما يأتي إليه الناس من مصر يحملون أسئلة أهل مصر له في المدينة. فكان مرة جابوا له 42 سؤال من مصر كلها. طيب قبلك واحد بس طفل صغير أو امرأة يسألك 242 سؤال مش 42 سؤال. يعني أحضر له 42 سؤالا فقط من مصر؟ من مصر فقط. كلها. كانوا يسألون هم كانوا يعملون فليسألون. ليه الصحابة سألوا الرسول 13 سؤالا؟ فقط. ليه؟ 13 سؤالا. لماذا؟ كانوا يعملون. فما فيش حاجة يسألها. هو الرسول يقول صلي؟ اه صلي. زكي يزكي. حجب يا فلان؟ حجب فلان. بلاش ربي يا فلان بلاش ربي يا فلان خلاص. اسال ليه؟ تسليم. عارف الاسئله الكثيره ليه؟ لبعدين عن الدين فعلا. لا طبعا. فلما حملوا اليه الاسئله اجاب عن ست مسائل فقط من 42 وقال عن 36 الله اعلم. فيبدو الرجل احنا مكسوف يحمل جيد مالك عالم المسلمين وامام دار الهجره ومالك انس مالك هذا الكبير. نعم. هذا سبحان الله. نعم. قال يا مالك اعود الى مصر وانت تقول عن ست. قال اقول الله اعلم وادخل الجنه خير من ان افتي بغير علم وادخل النار. طب انت تكسب ايه؟ صح الجنه. وزي بعض الاخوه اللي يسالونا يقول ان شاء الله طب انظرني الى الغد. ليه يا سيدنا الشيخ دي بسيطه اشرحها لك تاني؟ يا عم انا فهمتها يا ابني انا فهمت. طب ممكن اسالك السؤال بطريقه تانية؟ بدي عليك هل هذا اخلاص في السؤال؟ هل هذا اخلاص في السؤال؟ يعني سبحان الله العظيم. يعني المفروض برضه يعني الفقيه يراجع ويحقق ويمحص حتى لا يتعلق برقبته هذا. والله يا بني احيانا تاتي ليله لا ينام الانسان فيها ربما افتى فتية وهو متردد فيها او بعدما افتاها وذهب السائل لا ينام الليل مشكله. الجرأة على الله في الفتية اجراكم على الفتية اجراكم على النار. عاقبتها وخيمه والعياذ بالله رب العالمين. ضررها النار وبئس القرار. يفتي بغير علم. سلم. الناس قاعده في المكاتب حلال حرام اسالنا انا سيبك من الشيخ بيوع الشيخ المشايخ بيعقدوا المسائل. من كان يقول الفتي عندي القران وسنه والله اعلم؟ الامام احمد ابن حنبل سبحان الله. الراي عندي كتاب وسنه ولا ادري بس ما ما ما ما. كتاب وسنه خلاص بس بوضوح. من مكانك الخاص كداعيه انتشرت الفتي الان. انتشرت الفتي بس ليس من اهل العلم وهذا انتشرت من اذا لها شروط حضرتك. الفتي الله اكبر. العالم الذي تخصص في الحديث لا يستطيع ان يفتي والعالم الذي تخصص في السيره لا يستطيع ان يفتي والعالم الذي تخصص في علم البلاغه لا يستطيع ان يفتي. المفتي الذي تخصص في الفقه او الفقه المقارن ودرس اصول الفقه على يد الاساتذه ومن بطون الكتب فصار مجتهدا يستطيع ان يستنبط الاحكام. هذا هو المفتي. هذا المفتي. هذا يدرس التفسير وهذا يدرس الحديث وهذا تخصص وهذا يقرأ هذا تخصصه فقط. أن يقول سبحانه من أراد أن يسأل في الفقه فليأتي معاذ بن جبل هكذا قال عمر بن الخطاب. ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي رضي الله عنه. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض علم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب. ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي عبد الله بن مسعود. ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا فإن الله قد جعلني له خازنا وقاسما. بس تخصصك. جميل. هذا كلام عمر. جميل. ثم من موجبات عذاب القبر تعذيب الحيوانات. مش المرأة دخلت النار في هرة. هكذا. ليه ربنا يجمع الحيوانات يوم القيامة؟ نعم. الحيوانات تجمع يوم القيامة. معنى. وإذا الوحوش حشرت. يعني جاءت معنا. معنى. حشر. ليه؟ هي تشد يوم القيامة. لا ربما أنا آذيتها. لم أطعمها لم أسقيها. سيدنا عمر يقال أنه وجد الأطفال يلعبوا بعصفور مسكينه في خيط كده زي الأطفال. نعم. فقص الخيط وطير العصفور فرآه ابن عباس بعد أن مات بسنة ماذا صنع بك رب العباد يا أمير المؤمنين؟ قال طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات. يا عم سيبك من الألقاب خلاص قد كان خلاص حتى في طاحت تلك الإشارات وضاعت خلاص سيبك من الألفاظ والألقاب يا عمي الله. حتى في موت رضي الله. قال لقد كاد عرشي أن يهد لولا أني وجدته غفورا رحيما. يا الله. قال بعدلك؟ قال لا. قال بعلمك؟ قال لا. بنصرتك لدين محمد؟ قال لا. قال فبما؟ قال أمر في شوارع المدينة فوجدت أطفال يلعبون بعصفور ففككت إسارة. قال لي ربي يا ابن الخطاب فككت إثار العصفور وأنا أفك إثارك من جهنم وأدخلك الجنة. لا تحتقر معروف يا ابني، أي خير عايز تعمله أعمله، اوعى تحتقر ذنب. الذنب ربما هذا وتحسبونه هينا، انظر إلى في حق من هذا الذنب. هذه القضية، هذه القضية. الناس الوحوش تحشر والطيور اللي آذى يعمل إيه؟ ما عندها لا لها حسنات ولا سيئات، يؤخذ من حسنات العبد للحيوانات، مش الحيوانات تضيع منه الحسنات، تتساقط تخصم أو تضاعف له سيئة. سبحان الله سبحان الله. وبعدين يقول بعد هذا القضاء، يقول الله للحيوانات وللطيور كوني ترابا، لحظتها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني ليتني كنت حمار جاموسة كلب قطة، المهم أن أنتهي. ولو أن إذا متنا تركنا وكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا لنسأل بعدها عن كل شيء. سلم يا رب. فالإنسان يستهين بهذا الأمر. عايزين ليه؟ لأن إحنا لما نرحم الحيوان هنرحم بالتالي الإنسان. لكن الغرب عنده شيزوفرينيا، عنده انفصام في الشخصية. هو يرحم الحيوان. ولا يرحم الإنسان. لا لا، يعني أبنائنا في فلسطين حقل تجارب للضرب والبتاع مثلا، أو ملك الموت مخول عليه موت الحيوانات. نعم بلى. يموت الحيوانات. نعم نعم نعم نعم. ثم والعياذ بالله رب العالمين، من يعمل عمل قوم لوط. سلم يا رب. الآن في بعض البلاد الغربية بيعملوا الزواج المثلي ويروح يوثق في المحكمة. صحيح. يوثق في المحكمة والعياذ بالله رب العالمين. هذا شذوذ. والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا من موجبات عذاب القبر، نسأل الله السلام. له عذاب محدد فضلت. والعياذ بالله رب العالمين، يلقى من جبل صعود والعياذ بالله في النار حتى يهوي إلى الدرك الأسفل، ثم يعاد به هكذا. لذلك عذابه في الدنيا هكذا كان عذاب قوم لوط. نعم، فجعلنا عليها سافلها. نعم، نفس القضية في الدنيا، لو هناك حدود يؤتى بهذا الفاعل والمفعول به، يلقى من أعلى برج في المدينة. الاثنان معا. نعم. من أعلى برج في المدينة. هكذا هذا حكم الفقه. ولا وجود لقانون يبارك هذه المثلية. حرية شخصية، حرية. سوف تنهدم حضارات تقوم على الانحرافات الكبيرة. أرنولد توينبي يقول درست 52 نوعا من أنواع المدنية والحضارة، وجدتها كلها ضاعت لما انهار فيها العامل الأخلاقي. أرنولد توينبي في قصة الحضارة. نعم نعم. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. صحيح. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ لا شيء. نعم نعم. ثم السارق. طب معذرة، من يعمل عمل قوم لوط والسحاق أيضا مع النساء. نفس القضية. خروج الإنسان عن طبيعته. والعياذ بالله، نفس القضية. كله يندرج عليه. والعياذ بالله رب العالمين. نعم نعم. خروج الإنسان. ثم السارق. سلم يا رب. السارق. نعم. والعياذ بالله رب العالمين. أي فيها حد هذا. طبعا فيها قطع. ولكن يعني حتى يقام الحد هنالك شروط، او هناك شروط محدده للسرقه؟ بلا شك بلا شك بلا شك. ان يكون محرزا، ان يكون كذا، يعني كذا، يعني شروط. طبعا شروط في الفقه كلام طويل في هذا، وليس هذا وقت. واذا قال السارق انه مضطر الى هذا، هو يحدد الاضطرار ام لا؟ لا لا، الحاكم او الفقيه واصحاب الحل والعقد هم يحددون طبعاً هذا الاضطرار. طبعا طبعا. ثم المحلل والمحلل له. هنا وقفه. الا ادلكم على التيس المستعار؟ قال وما التيس المستعار يا رسول الله؟ قال المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. يروح يتزوج على الورق بعد ما انقضت التطبيقات الثلاث من الاول عشان يحلها للاول، يروح يتزوجها هو كده على الورق ويبقى لحظات، ثم بعد ذلك يعني خلاص من طلق على هذه الورقه يزوج على الورقه الاخرى، لعن الله المحلل والمحلل له كلاهم. هذا تيس مستعار. كانت هذه الفعلة موجودة قديما؟ كانت موجودة طبعا. أنا أتصور أنها مستحدثة. لا لا، كانت موجودة ثم نهى عنها الإسلام، ثم عادت في العصور الحديثة عندما اختلت التوازنات عند المسلمين. الرأي الصواب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية في هذه الأمور ماذا؟ زواج باطل. باطل. نعم. زنا. والعياذ بالله. نعم. ماذا يصنع إذا طلق زوجته ثلاثة؟ لا تعود إليه إلا حتى تتزوج زوجا آخر وتعيش معه براحة. والله مات الزوج الثاني وبعدين أو طلقها دون ضغوط ولا غيره، بعد مدة سنة 2 3 10 20 والله عايزة ترجع لزوجها الأول. يعني ما نفعت في الصفحة الأولى هتنفع في الصفحة الثانية. حتى يذوق عسيلتها. يعني لابد أن تعيش معه، تعيش معيشة الأزواج. وإن طلقت تعود. انتم لقى دون ضغط دون او مات الرجل او كده، لكن بقصد من الاول لا، على هذا ولا رب العالمين سلم يا رب. ثم المحتال على اسقاط الفرائض، بمعنى يروح يقول للدكتور انا لو صمت انا عيني تزغلل وعندي صداع ولا استطيع ان اتحرك ولا استطيع ان اعمل، خلاص اتوقع على افطر. نعم، المحتال على اسقاط الفرائض والعياذ بالله. كبني اسرائيل، بني اسرائيل مش ربنا نهاهم عن العمل يوم السبت؟ صحيح، نصبوا شباكهم يوم الجمعه. نعم، وكانت حيتانهم تاتيهم يوم سبتهم شرعا. نعم، ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. صحيح، تطلع الحيتان يوم السبت تتشمس ها على الشط، يروح داخله في الشباك، يجي يوم الاحد الصباح يروح واخدين الحيتان يقول احنا اشتغلنا يوم السبت. هذا هو اللف والدوران، هذا هو اللف والدوران. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، والعياذ بالله رب العالمين. طيب، من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. عدم نصرة المظلوم إذا استنصرك، وإن استنصروكم فعليكم النصر. واحد مظلوم أنت تستطيع أن تنصره، يقول لك أنا مظلوم قمش بجواري، لا مش دعوة، والعياذ بالله رب العالمين. السلبية ما غير موجودة في الإسلام. الإسلام دين إيجابي. صحيح. حتى إذا كان على غير ملة الإسلام. أنا أنصر أي إنسان. أنصر أي إنسان. الظلم دي لغة عامة في البشر، لابد أن أرفع الظلم. ليه؟ إحنا إذا أردنا أن نرفع الظلم عنا، ظلم العام اللي وقع المسلمين، نعم، يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض. الزوج مع زوجته، الجار مع جاره، صاحب العمل مع العامل، إذا أردنا. نعم، طالما نظلم بعضنا بعضا فظلنا شرا ولا تسأل عن الخبر. هذا هو الاستجارة المذكورة بالقرآن الكريم. استجيرك من ضمنها، من ضمنها. ثم الحكم بغير ما أنزل الله. بمعنى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول الخمر حلال حرام، وانت تقول لا والله مش حرام، الحرير للرجال حرام، ويقول لا حلال والله، وهكذا وهكذا. الحكم غير ما انزل الله، يعني يحكم لانه يرى ان ان ان ان شرعه افضل والعياذ بالله من شرع الله، وان قانونه افضل من قانون الله. هذه موجبات عذاب القبر. هذا اذا كان يرى ان ان ان هذا القانون هو افضل، واذا كان هذا القانون وضع ولا يعتقد بافضليته على كتاب الله عز وجل فاسق. أنا تصورت تبرأ ذمتك. لا لا، فاسق لأنه كيف ينحي كلام الله؟ زي يعني أنحي كيف أنحي كلام الله؟ سيدنا عمر الله يرضى عليه افتقد أحد الصحابة صلاة الصبح. نعم. أين فلان؟ قال يبدو أنه مريض. طب أعوده، هو رجع من صلاة الصبح. يا فلان، قال نعم يا أمير المؤمنين، وخرج فعله بالدرة. قال الله عز وجل يقول لك الصلاة خير من النوم، فلا تقول لا تقول لبيك، ويقول لك أمير المؤمنين يا فلان تقول له لبيك، بئس الرجل أنت، وبخه على الصبح. هذه مقاييس وإيذاء الجيران، والعياذ بالله رب العالمين. إيذاء الجيران أيضا من ضمن سبحان الله العظيم. ما احنا قلنا أن الزوجة التي المرأة التي تؤذي جيرانها، والمرأة التي تحمل زوجها فوق طاقته، والعياذ بالله رب العالمين. هذه تحمل زوجها فوق طاقته. يعني هو دخله 1000. نعم، كويس. هي تطلب طلبات ب3000، كل ما ينزل معاه كشف طلبات عرابي للخديوي. ولمن ايه يتصرف؟ فهذه والعياذ تعلق من اثدائها ومن السنه، ومن اذت زوجها وجيرانها تعلق من لسانها. هكذا صوره العذاب في البرزخ ثم يوم القيامة. لكل موجبة من موجبات العذاب صورة من صور العذاب. صورة من صور العذاب. احنا لا نريد ان نرعب الناس اكثر من هذا. يعني احنا نريد ان نتوب. انا اريد ان نستعرض الصور. لا لا لا، انا اريد ان نتوب. لا داعي للصور. انا اكلم عقلاء وعاقلات وناس مؤمنين مسلمين يحبون الدين ويحبوننا في الله ونحن نحبهم في الله، وانا لا اريد ان يعني اجعل الصوره كلها قتامه. انا اريد اقول لما لابد ان نقرا الخاتمه حتى نحسن البدايه. لا لا لا، نتوب الان بس. اريد ان نتوب الان بس. فانت ليه يا ابني تريد ان تصعب على الناس؟ الله يرضى عليك. والله انا اريد ان نرى هذه الخاتمه كيف تكون. نسأل حتى ننقي صفحتنا الان. نسال الله الا نراها. نسال الله ان نتوب الان كي لا نراها. طب نستعرض صور البرزخ في عجاله في حلقه قادمه ربما، يعني نقف عندها. ربنا يسر ان شاء الله في الحلقات الاخيره ان شاء الله. بعد ما بس نشرح الناس. الناس ظنوا ان الموضوع هول، في هول. الناس في حاله رعب. انا بيتصل بي في حاله من الرعب الشديد. سلم يا رب. رجل اخبرني والله قد انا جالس على الكرسي اريد ان اقوم للتسجيل الحلقه، من الرعب ما تحركت. أنا مش عايزين كده عليه بس سلام. إيه الأهم نعم. أنا مش عايزين بعد الحلقات بتنتهي خلاص كل واحد يروح في حاله لا احنا عايزين دعامة دي أمانة خلي بالكم نعم. أنا بقول كل المشاهدين والمشاهدات هذه أمانة يجب أن من تطبيقها وإلا سوف أحاججهم يوم القيامة إن شاء الله ولو أنا قلت وأنا أبرئ ساحتي بارك الله والله المستعان بارك الله فيك إذا اسمح لنا فضيلتكم أن نقولهم إجمالا على من يكتب خلفنا بهذه الزيادة لكن على مهل لأن الإخوة امبارح بالأمس يعني رأوك متعجلا معنا الزميل خضر عبد المطلب منفذ البرنامج إن شاء الله يخرجهم على الشاشة الآن ومن أراد أن يكتب موجبات عذاب القبر فليلحق بنا وأولى هذه الموجبات هي النميمة عدم الاستبراء من البول الكذب عدم العمل بالقرآن الزنا أكل أموال اليتامى آكل الربا المتثاقل عن الصلاة مانع الزكاة خطباء الفتنة المغتابون الخوض في أعراض الناس صاحب الشملة التي غلها الداعي إلى البدعة الرشوة الخيانة المخادعة المكر إيذاء المسلمين تتبع العورات المعين على الإثم والعدوان الملحد في الحرم المقدم رأيه على السنة النائحة والمستمعة إليها بناء المساجد على القبور المطففون الهمازون اللمازون الطاعنون في السلف الذهاب إلى العرافين والكهنة أعوان الظلم الظلمة أعوان الظلمة عشان أعتبر كده أفضل تمام عدم الحج مع القدرة عليه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الاشتغال بعيوب الناس من يرى شعرها أجنبي إيذاء الجيران إيذاء الزوج وتحميله فوق طاقته قطع الطريق الخوف من المخلوق دون الخالق الفاحش بذيء اللسان الفتوى بدون علم تعذيب الحيوانات من يعمل عمل قوم لوط السرقة المحلل والمحلل له أو المحلل والمحلل له عدم نصرة المظلوم الحكم بغير ما أنزل الله تعالى والمحتال على إسقاط الفرائض نفسيتي تزعزعت خلاص انا استريح قليلا لحظه ثم نبدا في صفحه المليون مره دي سيبك كنت عايز صور العذاب ليه والله انت مهزوز كده كيف اتحمل حقيقه خلاص يا ابني الكلام كده صار لغايه كده انا الموضوع صار ثقيلا فنخففه بالمنجيات نتحدث عن منجيات توكل على الله يا ابني ان شاء الله نحاول ان نبتسم ونحن نقبل على هذه الصفحه وهي المنجيات من عذاب القبر والله نحن نبتسم كلما راينا مسلما يستمع الى اهل العلم حتى وان استمع ما يرعبه فهذه وقفه توقفه يعني قالوا يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا فقال رضي الله عنه لأن تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة خير من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة يا سلام إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين أنا كلما رأيت أنني يعني أنبه الناس بكلام رب الناس وبكلام رسول الناس يعني لابد أن أبتسم لأن هذه مهمتنا ولكن الأمر يقتضي أن نشرح وأن نبين وأن نوضح حتى نتوب ونستغفر ونتوقف هذا ما أريد يعني ولكن أنا أريد من فضيلتكم أن تأتي لنا ب47 منجية من منجيات عذاب القبر كما أتيت لنا ب47 موجبة لا هو أنا عددتهم خلف فضيلتكم 47 من موجبات عذاب القبر طيب أنا أقول لك شيء أفضل نعم إحنا هنقول رأي مجمل يجب 47 مرة واحدة يا ليت ما هو يعني انا اجمل لك ثم افصل ايه رايك بقى جميل. يعني اجيب لك 47 مره نلغي 47 بشيء واحد ثم نفصل فيها القبر. ثم نفصل في المنجيات الباقيه على بركة الله. أول منجي من عذاب القبر إيه؟ ما ألا نعمل شيء من 47. جميل. كلام سهل طبعا. لا لكن فعله صعب. لا يسير على من يسره الله. يسير على من يسره الله. الله ده أمر. نعم. وربنا قال في الصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع في الصلاة يحب يقف بين يدي مولاه، عايز يصلي، عايز يطيل الصلاة، مش عايز الليل ينتهي، عايز يفرش خده على الأرض توددا وتقربا وتملقا إلى مولاه، وعايز يصلي. نعم. عايز يفتح المصحف، مش عايز ينتهي. هذا كلام ربي، هذا كلام ربي. واحد أربعة ثلاثة أحفاد روس مسلمين كانوا من مسلمي روسيا، وكان المصحف في القرية عبارة عن مصحف واحد. نعم. يضربوا عليه سهم قرعة، يبيت عند كل يعني مين اللي يضرب، ومين محظوظ الذي يبيت عنده المصحف خاشية من الحكم الشمولي في قبل أن يسقط. سبحان الله. فلما مات الجد أقسم الثلاثة وهم كبار كانوا جاءوا إلى التعلم في الأزهر، قالوا أن جدي وهو ندفنه رأينا حماما أبيض يطوف فوق المعزين والدفنين والمشيعين. سبحان الله. وشموا جميع الحاضرين شموا رائحة زكية لهذا الرجل الذي توفي عنده 90 سنة. فذهبوا لجدته، ماذا كان يصنع جدي؟ قال كانت لا يفهم كلمة في اللغة العربية ولا كلمة ولا في القرآن، وما فيش من يعلمه. فكان لما يحظى بأن المصحف يبيت عنده لما يضرب السهم أو القرآن يستهموا عليه والمصحف يبيت عنده، ماذا كان يصنع؟ أول ما الليل يدخل يفتح المصحف ويمر على كل كلمة ولا يعرف ولا كلمة، ويقول الله. كلام ربي كلام عظيم، كلام ربي كلام بالروسية، كلام ربي كلام يا عظيم الله. فمات على هذا هو موسك للمصحف. يا الله. حسن خاتمة. فأنا العبد لما يسير على من يسره الله. أنا لما أطلق باب الله، الله عز وجل سبحان الله لا عليه باب ولا. قال يا موسى، لما قال له أنا عصيت ربي 20 سنة وأطعته 20 أخرى ثم أردت أن أعصي أو عصيت، فهل يقبلني؟ أنا أطعت 20 وعصيت 20 وعايز أرجع بك، عايز أتوب. ممكن؟ قال يا كريمي بلغ عبدنا، قل له عصيتنا أحببتنا فأحببناك. نعم. وأطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك. ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. على ما كان منك من 20 سنة المعصية نقبلك يا الله. أخبرك. ما احلم الله. الله سبحان الله العظيم. نعم نعم نعم. من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواه؟ اهل ذكري، اهل شكري، اهل طاعتي، اهل محبتي، اهل معصيتي، لا اقنطهم من رحمتي. من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام باولادها. مرة ثانية أرجوك. يعني أهل ذكري، أهل محبتي. نعم. أهل طاعتي، أهل محبتي. أهل ذكري، أهل مؤانستي. أهل معصيتي، لا أقنطهم من رحمتي. من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي وقد أعفو. هكذا هو الرحمن الرحيم. هذا هو الرب، لأنه هو يعلم ضعفنا، يعلم ذلنا. فإحنا إن شاء الله بس نتوب ونفتح الطريق، والله يفتح الطريق ويسر التوبة إن شاء الله يا رب. فأول منجيات من عذاب القبر أن أبتعد عن موجبات. الإخوة كتبوها والأخوات وبناتنا وأبنائنا، ويشوف ويصلح نفسه. الأسبوع هذا أنتهي عن الكذب، الأسبوع هذا لا أسرق، الأسبوع هذا لا أتحايل على كذب، الأسبوع هذا أرحم، الأسبوع هذا أؤذي الجيران، وهكذا. دراسة عمل يعمل 47 نعم. أسبوع سنة تقريبا، وما خير ينقي نفسه من هذه الأشياء. يا سلام. لو ويكون وإن مات في خلال السنة فقد تاب الله عليه، لأنه نوى بالنية إن شاء الله. طيب نعم. الأمر شوف بقى، اسمع المبشرات بتاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أنا هذكر الحديث مش كله، هذكر واحدة واحدة وأقف ونشرح بالمرة. طيب وأنت أردت أن تكتب عشان بعد الإخوان إن شاء الله الحلقة القادمة نكتب لها إن شاء الله على بركة الله. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الليلة عجبة. يقول لمن؟ الصحابة. نعم. يعني بعد صلاة الغداء كده صح الصبح، ونقول أن إيه رؤية الإيه الأنبياء وحي. نعم. إني رأيت الليلة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه. نعم. فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. يا سلام، رد ملك الموت عن قبره. بر الوالدين، دي مفاجأة. معقول ملك الموت معاه الأسماء والزمن والمكان، لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. جميل. ولكل قاعدة شواذ واستثناء، حتى الاستثناءات في الأجل. كأنما رب العباد يقول هذا الذي سوف تميته الآن أنا وأنا الرحمن الرحيم، كأن الله يقول هذا أعطيته علاوة رضا لأنه بر بوالديه. يا سلام، كمان هيعيش ويصلي ويصوم ويعمل خير أكثر. رد ملك الموت عنه، وهذه الحالة الوحيدة التي يرجع فيها ملك الموت. وتسقط ورقته من سدرة المنتهى على عند ملك الموت، ينزل ليقبض روحه، وبعدين اتاني ملك الموت ما عندوش كل الحقائق. سبحان الله، الحقائق عند الله. سبحان الله ونعم الحقائق عند الله عز وجل ونعم الله. ها سبحان، شفت ازاي؟ شفت البر، شوف البر، سبحان الله، عجيب البر، عجيب. لا شوف، البار مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار، البر بوالديه الا الشر طبعا. شفت البر. نعم. والعاق مهما يصنع من والعاق مهما يصنع من ابواب الخير فلن يدخل الجنه، ببر الوالدين. بر الوالدين، يا بر الوالدين الا بر. والولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه. يا لحسره من لم يبر والديه، ويا لبشرى من كان ابوه او امه او كلاهما على قيد الحياه ويلحق الان، ونحن في هذه الايام الطيبه وفي هذه المعاني الطيبه وفي هذا البرنامج الذي نرجو ان يكون طيبا، ان يلحق. واذا كانت هناك خلافات بينه وبين ابيها وبينه وبين امه، مهما يكن، وان ظلماه وحتى وان طرده من البيت، يعود مره اخرى ليكن ذبابيا، اذا ذب اب يرجع. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تقل. نعم. فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما معروفة. نعم. وصاحبهما وينتهي. لا لا لا، أن تصير المصاحبة معروفة. كيف؟ وهو ربنا في الزوجات قال وعاشرهن بالمعروف. صحيح. في الأب والأم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. أن يصير المصاحبة نفسها معروف، يعني يا سلام. وأصحاب سلام. المعروف، أصحاب المعروف هم الشفعاء يوم القيامة. سبحان الله. أصحاب المعروف دول، أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة، يشفعوا. والله أتصور أننا ما فقهنا ديننا حق الفقه ولا حق العلم، ولهذا نتخبط فيه. ولذلك هو ديننا بسيط وسهل، ولكن إذا فتحنا يعني أقفال قلوبنا وجلسنا لعلمائنا العاملين الربانيين نتعلم، فتحنا كتاب الله لنتدبر، والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يهدينا سواء السبيل. نعم. فهذه أول منجية من منجيات بر الوالدين. شو جميلة إزاي وبسيطة جدا. لا وفيها جمال إيه؟ أننا بر أبانا شيء ويدعو لنا. صحيح. ونأخذ ثواب. أنت عايز أكثر من كده؟ حتى لو ماتوا لا ينقطع، وهذا هو العمر الثاني الذي تحدثنا عنه بالأمس. نعم. نعم. صحيح. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر. عذاب جميل. القبر خرج زي البساط، بسط عليه يعني كأنه بساط. نعم. هيغطيه فرش، داخل فرش سبحان الله. فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. الوضوء هذا النور، هذا النور الذي تضعه سبحان الله. عملوا أبحاث على في عيادات مستشفيات في أمريكا، الناس المتوترين عصبيا ويروحوا المستشفيات الأمراض النفسية، أبحاث علمية. نعم. الطبيب الممرضة تاخدهم أو الممرض ياخدهم على عزق على صنبور الماء. نعم. ويبللوا أطرافه، بس الأطراف، وجهه بس، وضع بسيط على رأسه ويجلس دقيقتين يصير هادئ. سبحان الله. طب اتوضى يا ابن واسلم. سبحان الله. لا لا لا. يعني أسلم تسلم. لا لا لا. الله. لأن عجيب، سر عجيب. لأن الوضوء ده مش يعني شوف، إحصائية منظمة الصحة العالمية أن سرطان الجلد يجب أن يكون متفشيا في المنطقة تحت الشرق الأوسط اللي فيها الشمس حارقة. وجدوا أن سرطان الجلد منتشر في بلاد بعيد عن الشرق الأوسط، سواء في اسكندنافيا، في شمال كندا، في أي مكان، بنسبة 23%. وثلاثة من ألف في المئة في المنطقة العربية والإسلامية والشرق الأوسط اكتشفوا أن هذا من أثر الوضوء. سبحان الله. هذه منظمة صحة عالمية. لا دعوة هذا كلام عيب. وإذن يحرص الإنسان على وضوئه دائما. ودائما سلاح المؤمن. ما يخرج المسلم والكلام ده أقوله لأولادي وبناتي في البيوت الطلبة والطالبات. لا يا ابن سلاحك ألا تخرج من بيتك أنت يا ابنتي وأنت أيتها الأخت الخارجة البيت. لا تخرج إلا متوضئة. ليه؟ يجي وقت الصلاة. والله لو أدركتني المنية. سبحان الله. متوضئا. أم الطاهرة سبحان الله. وبعدين إيه؟ كلما إذا غسلت يدي تساقطت الذنوب من يدي، مضمض تساقطت الذنوب من فمي، أنف سبحان الله، وجهي ذراعي رأسي سبحان الله. لا إله إلا الله. مع كل وضوء تتساقط الذنوب. يعني يستطيع كل منا أن يكثر من هذا حتى تتساقط الذنوب. وبعدين سبحان الله العظيم، أنت لما ترى المتوضئ كده سبحان الله العظيم، لما ترى المتوضئ لا إله إلا الله تجد في وجهه نور عجيب. لاحظها اي انسان تجد فيه نور الوضوء. قالوا يا رسول الله تعرفنا، وانا ابو بكر وعمر وعثمان تعرف. نعم. فكيف تعرف من ياتي من بعدنا؟ قال انا اعلم بصاحب الفرس من فرسه وسط الخيول، يعني بامتي بصاحب الفرس من فرسه. قالوا كيف؟ قال بغره في وجوههم وفي اعقابهم من اثر الوضوء. الرسول يعني إذا مسلم ليه جاي منور عليه، تعالى أنا اللي هشفع فيك. شو الوضوء ده جميل جميل. وبالتالي الوضوء يعني فيه صلاة. صحيح صح ولا لا؟ تمام. طب هذا ينجي طبعا هو نفس قد بسط عليه عذاب القبر. نازل إليه نازل إليه خلاص جاء الوضوء خلاص ارجع. سبحان الله. الوضوء يطرد زي الكشاف النور. سبحان الله. يطرد الوطواط والخفاش والبومة خفافيش الظلام. سبحان الله أكبر. نعم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين. يعني احتوشته يعني شوف احتوشته يعني التعبير اللغوي بتاع ربنا نسوق. احتوشته مش ألمت به مش اقتربت. لا احتوشته. من باب انها حاصرته وتداخلت فيه. يقول لك محشي. سبحان الله حشو. سبحان الله. فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. الله. سبحان الله. الله. ولذلك اهم شيء إيه؟ لما وصى الصالحون وصونا علماءنا قالوا ايه؟ نقول يا شيخ وصينا. يقول لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. هكذا وصى رسول الله. رسول كده ليه؟ من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. في نقطه مهمه. اشجار الجنه هي مزروعه موجوده. وفي أشجار أنت تزرعها وأنت في الدنيا. في الجنة؟ في الجنة. كان قال سبحان الله غرست له شجرة في الجنة. من ذهب إلى سوق قال سبحان الله والحمد لله ولا إله غرست له شجرة في الجنة. من حمد الله غرست له شجرة. سبحان الله. فليه إحنا مش أنت تأخذ أرض بور تصلحها؟ صحيح. أنت عايز تصلح الأرض الصحراوية؟ ازرع في الجنة. صحيح. ازرع في الجنة. بس ازرع شوف من يسمى كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدنا داود المعذرة المقصود بقولي ثقيلتان في الميزان يوم القيامة ميزان يوم القيامة القيام؟ نعم نعم. أم الحسنات؟ لا الحسنات والميزان يوم القيامة. ميزان يوم القيامة نعم نعم نعم. بلى نعم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا جميل. شو سبحان الله وبحمده سبحان بسيط. الله بسيط بسيط جدا. سيدنا داود قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يبدو الملائكة عندهم كتالوج للحسنات. إذا حبينا ننزل للغة الواقع يعني صحيح. فما وجدوا لها ثوابا. يعني عندهم الحمد لله بكذا فوجدوا دي مش موجودة. قالوا يا ربنا عبدك داود قال ذكرا ما وجدنا له ما نكافئه به. قال اكتبوا لعبدي داود ما قاله وأنا أكافئه عليه يوم القيامة. يا سلام. وإن الكريم إذا أعطى فقد أعطى. صحيح. ليه كريم؟ ليه في اللغة كريم؟ قال لك الكريم الذي لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. هكذا هو كريم. عطاء الكريم الكريم المنان سبحان الله. صحيح. أما الملائكة لا تعلم ثواب هذه ما أجر هذه الكلمة. الحمد صحيح. لله كما ينبغي لجلال وجهه. من يعلم جلال وجه الله إلا عظيم سلطانه. الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم بلى. كلمة نعم. جميلة. نعم نعم. وخير الذكر ماذا؟ نعم لا إله إلا الله. لا إله أفضل إله. ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبعدين كل حالة لها حالة. كل حالة لها حالة. موقف يعني مثلا موقف انت تتعجب سبحان الله تستغفر تعمل ذنب استغفر الله العظيم تشعر بالضعف، لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس هجمت عليك، حسبي الله ونعم الوكيل، في ضق شديد، لا إله إلا أنت سبحانك، هكذا العبد ذكر والحمد لله. شوف يعني كل أنت كل خليك إيه بس ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر لله، خلي لسانك رط، لما تتعود والله رأينا علماء لا تنقطع ألسنتهم عن ذكر، يسكت شفاه يتمتم، لا إله إلا الله، يراجع القرآن، سبحان الله سبحان الله، والله ما يضيع وقت، تصبح عادة. قالوا قالوا لأحد الصالحين سرير سقطي الله يرضى عليه، قالوا رأيناك يعني قعدنا معك أسبوع تسف تسف، يعني يجي الخبز الجاف ده ويطحنه كده ويسف ويبلع ماء، يسف ويبلع ماء ويشرب ماء. قال رأيت بين السف والمضغ قراءة 50 آية، ما عنديش وقت. سبحان الله، عالية لازم نرتفع، هذه مدارج السالكين الحلال وماله لما ندرج يا ابني. رأيت بين السف والمضغ 50 آية فيسف. سبحان الله، مش قاعد ساعتين على الأكل وساعتين على التلفزيون، احنا ناكل من 6 لـ 9. لا ربنا يهدي، ربنا يهدي الحال. لا إله إلا الله. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته منهم. الصلاة صلاة في وقتها، صلاة بخشوع، صلاة بنوافلها، صلاة بأركانها، سبحان الله. الصلاة سبحان الله، أطفأ النيران، نيران المعاصي بالصلاة، وقف بين يدي رب العباد عز وجل، قسمت الصلاة ما بيني وبين عبدي، سبحان الله. ولعبدي ما سأل، هذه زيادة كمان. قال أحد الصالحين عشت 20 سنة أحث نفسي على الصلاة حثا كي أدخل فيها، مجاهد نفسي عايز أصلي. ثم عشت 20 بعدها أحث نفسي على الخروج منها فما أستطيع. يا سلام، ما شاء الله عليك. شوف شوف شوف شوف الدرجات العليا، شوف الكلام الحلو، والله كلام جميل، يعني تشعر براحة صدر. 21 سنة عايز يخلص صلاة ويخرج، ايه ده؟ ذكر رسول ايه؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة ولولا أني أسمع بكاء الصبي فأخشى أن تفتتن أمه في الصلاة فأخفف وقرة عيني في الصلاة. سبحان الله. وزي قال له ايه؟ طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى، انت تتعب وتقف وتحمل على رجل، تتورم قدماه لغايه ما يحمل على رجل دون رجل طول الليل. سبحان الله. طه، اي طأها بكلتا قدميك يا محمد، طأ الارض بكلتا قدميك، ما انزلنا عليك القران لتشقى. قد نعلم ان ايه؟ انك تقوم ايه؟ ادنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفه من الذين امنوا. سبحان الله. هذا القيام لما يجي الليل، ليه صلاة الليل جميلة؟ فيهاش رياء، فيها صفاء، مش حد يطرق عليك الباب، صلي ركعتين كده بينك وبين الله، وركعتين في جوف الليل. ولذلك قال نور القبور ما وجدناها إلا في ركيعات صليناها في جوف الليل. قال له أبو الحسن الشاذلي في الرؤية، قال له كيف الحال يا إمام؟ قال له لا إمام ولا غير إمام، ضاع كل شيء. قال له وماذا بقي؟ قال له ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام. نعم، بارك الله فيكم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد، سلم يا رب، فجاءه صيامه شهر رمضان فسقاه ورواه. يا سلام، يبقى كل عمل في الدين له مقابل. صحيح، انت عطشت نفسك لله في الدنيا تروى ان شاء الله في يوم العطش الأكبر. الحسن البصري دخل على الحرم شرب من زمزم، وده زمزم لما شرب له، واحد يقول لك بالشفاء، واحد يقول لك بتزويج البنت، واحد يقول ربنا طلبات المنقصات. قالوا انت يا حسن ماذا كانت في نيتك وانت تشرب اول شربه؟ قال ان اروى يوم العطش الاكبر. يا سلام، ذكي. شوفوا الهمم العاليه، لا همم عاليه، لا ادنى من المؤمن. صحيح، نعم صحيح، نعم. يبقى دي يا سيدي الصلاه، ودي وصيه لابنائنا وبناتنا الذين يشاهدون اليوم بإذن الله، وإن شاء الله يواظبوا على الخير بإذن الله. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما جاء إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه إسراعه بغسله من الجنابة فأجلسه بجواري. يا سلام، الغسل من الجنابة، أول ما تصير جنب وعلى طول خلص. معذرة عنك والله، الأخوات يسألوا يا سيدنا الشيخ انقطع الدم من قبل الفجر وبعدين والله فضل على المغرب 3 ساعات أو ساعتين، يعني يا ترى صيام صحيح؟ ست انت لسه ما صليت الغداء، انت تغتسل. سبحان الله، لا اله الا الله. فالاسراع بالغسل من الجنابة شيء طيب. صحيح، المسارعه بالخيرات، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا، هكذا. احنا ما شاء الله بنسابق على الامور اخرى في الدنيا. ورأيت رجلا من امتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. نور قبره بالحج والعمرة. ما شاء الله ما شاء الله. إذا كنا تكلمنا الموجبات من يستطيع أن يحج ولم يحج لا راح حج. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها، اشتعل عليه القبر نار زي بتاع الشمله ده، راجل سبحان الله، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على راسه. الصدقه صدقه قال ولو بشقه تمر تقي النار، ولو بشقه تمر لا تعرف اين الثواب، بشقه تمر ده يمكن فيه الخير كله. سبحان الله سبحان الله. لا تستين يقول ايه ده 5 دراهم 5 جنيه تعمل يا عم اعطي بس، ما انت ما تعرفش الخير في ايه. أعطيها سبحانه. صحيح. طيب يا سيدي. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحوه. صلة الرحم. صلة الرحم. وعند صلة الرحم نتوقف ونوصل بحضرتك غدا إن شاء الله ربنا ينفع القضاء غدا، ولعلها تكون دعوة لجميع السادة المشاهدين أن يقوموا بعمل هذه الأشياء اليوم إن شاء الله كلها في اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، إثباتا لحسن النوايا وتحسين علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى. يا رب. نلقاكم في غد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أبونا بارك الله. وجزاكم خيرا مثلا. مشاهدينا الكرام نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا